لعدم قدرة على الكلام بأي صورة من الصور، ففي هذه الحالة نقول إن هذا الشخص لا يلزمه أن يتلفظ، لأن النية هي محلها القلب وهي تابعة للعلم كما قال الشافعي وغيره، فيكون قد دخل في النسك من غير تلفظ، ويؤجر على رغبته بالتلفظ وعجزه عنه بأجر المتلفظين الملبين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس وخاصة النسوة في وقت الإحرام تكون معذورة بحيض ونحوه، ويظنون أنه لا يصح الإحرام إلا أن تكون المرأة طاهرا، وهذا غير صحيح، فإن الإحرام وهو نية الدخول في النسك ليس من شرطه الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، وإنما يجوز للمرأة أن تنوي الإحرام والدخول في النسك ولو كانت حائضة. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فدل ذلك على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل في النسك وأن تنوي الإحرام وإن لم تكو طاهرا. لكن الفقهاء يقولون يستحب للجميع أن يتطهر، فإن كان الشخص رجلا أو أنثى بإمكانه أن يتوضأ فإنه يتوضأ ويصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصليه عند الإحرام. وإن كانت المرأة حائضا فقد نص الفقهاء على استحباب أن تتوضأ للإحرام وضوءا من باب تخفيف الحدث، وقد ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو أن ينام فإنه يتوضأ من باب تخفيف الحدث. فالمرأة الحائض يستحب لها أن تخفف حدثها بالوضوء. الأمر الثالث والأخير في قضية عند الإحرام في قضية المغمى عليه ومن كان فاقدا للعقل. المغمى عليه ومن كان فاقدا للعقل فإنه لا يصح أن ينوب أحد عنه في النية، فما ينوب أحد عنه بالنية فيقول نويت عنه، وإنما ينوى عن الصبيان فقط لحديث جابر رضي الله عنه. هذا هو الركن الأول من أركان الحج والعمرة وهو الإحرام. الركن الثاني وهو الطواف بالبيت. السلام عليكم، قبل الانتقال عن هذا الركن، ما اللفظة التي يسوغ للمسلم والمسلمة قولها في الإحرام؟ هو نية دخول في النسك، هل النية ملفوظة؟ وإذا كانت ملفوظة ماذا يقول، معتمرا وحاجا؟ نعم، هذه بيناها قبل قليل، وهي قضية أن المشروع أن يتلفظ بالتلبية، فيقول لبيك اللهم عمرة، ويسمي نوع النسك في التلبية، ولا يشرع له التلفظ بالنية، فلا يقول نويت عمرة، ولا يقول نويت حجا أو حجا وعمرة ونحو ذلك، وإنما يلبي ويسمي النسك في التلبية، مثل ما نقول في الأضحية. الحقيقة ليس تلفظا بالنية عندما يضحي الشخص، وإنما يسمي الله عز وجل ويذكر أن هذه الأضحية عن فلان وأهل بيته ونحو ذلك من باب التبع والتسمية فقط. نرجع لموضوعنا وهو قضية الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، ألا وهو الطواف بالبيت. والطواف بالبيت ركن من الأركان، لا يصح لأحد أن ينوب عن أحد فيه في الفريضة، فإذا كان الحج والعمرة حج فريضة أو عمرة فريضة فلا يصح لأحد أن ينوب عن أحد فيه ولو كان مريضا. لكن هنا مسألة، أن الطواف بالبيت يقول جمع من أهل العلم وهو مشهور المذهب أنه لا يصح للشخص أن يطوف بالبيت وهو محمول، قالوا لأن الأصل أنه يطوف ماشيا فقط، ولا يجوز المرء على قولهم أنه يطوف بالبيت محمولا إلا أن يكون لعذر، كأن يكون مريضا أو عاجزا عن المشي ونحو ذلك. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف بالبيت راكبا، وهذا ما وإن كان بعض أهل العلم يحمله على باب التعليم لكنه سنة فدل ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا على أنه يجوز للشخص أن يطوف إذا وجد العذر، ولو كان العذر يسيرا بحال الطواف، وإن كان الأفضل والأتم ولا شك أن لا يركب في الطواف بالخصوص. وأما السعي فإنه يجوز راكبا ويجوز ماشيا، وإن كان المشي طبعا أفضل، لكن ولو لأقل حرج أن يطوف يعني أو أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة عندنا في قضية في الطواف والسعي في قضية الموالاة بينهما، من الأشكالات الكثيرة جدا عند الطائفين والساعين قضية الموالاة وانتقاض الوضوء، فإن بعض الناس يكون عنده حدث دائم كأن يكون عنده استطلاق ريح أو تقلصات في الأمعاء بسبب القولون، أو كما تفضلتم قبل قريب وهي قضية الوسواس، وهذا أنكى وأشد. من كان عنده هذا الحدث الدائم، فقد سبق تقرير أهل العلم للمسألة أن من كان حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه بالحدث الدائم وإن خرج من شيء، والسلس أو استطلاق الريح أو خروج الدم بصفة دائمة لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم، وإنما يوجب وضوءا لكل صلاة من الصلوات الخمس فقط. الشيطان يأتي لابن آدم في طوافه فيوسوس له، سواء كان هذا الوسواس دائما معه أو وسواسا حادثا، فمع الزحام وغيره يشك أنه قد خرج منه ريح أو نحو ذلك. فنقول قد دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وما دام المرء لم يجد الريح ولا الصوت ففي هذه الحالة نقول إنه لم ينتقض وضوءك وأنت على طهارة. وأما الإخوة الموسوسون فيجب عليهم أن يعلموا قاعدة أهل العلم أن من كثر شكه ودام وسواسه فالأصل عدم وجود الطارئ، يعني شك في الحدث فالأصل عدم وجوده، والأصل الطهارة وغير ذلك من المسائل المبنية على هذا. معذرة شيخ صحابي، بالنسبة للطائفين وشأنهم في قضية الطهارة واشتراط الطهارة بإجمال الأقوال فيها وما ترونه؟ نعم، قول عامة أهل العلم أن الطهارة شرط في الطواف بالبيت، ويستدلون على ذلك بأمرين: أما الطهارة من الحدث الأكبر هو حديث عائشة السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وقد معقد الإجماع على أن الحائضة في الجملة لا تطوف بالبيت في الجملة، وإن كان فيه بعض الصور قد يكون فيها نزاع. الأمر الثاني الطهارة الصغرى، قول عامة أهل العلم أنه يشترط الطهارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز الكلام فيها، فسمى الطواف بالبيت صلاة فدل على اشتراط الطهارة، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو ثابت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأحوط من القولين ولا شك. عندنا مسألة متعلقة في قضية الموالاة وهي مهمة. بعض الناس قد يسعى أو يطوف بالبيت ويتعب في أثناء طوافه، إما بعدم قدرته على المشي أو لاشتداد حر وهو لا يتحمل الحر أو لمشقة أو تعب أو غير ذلك، فهل إذا قطع طوافه بالبيت أو سعيه بين الأشواط ينقطع سعيه وطوافه أم لا؟ نقول هناك تفصيل. الحالة الأولى بالنسبة للسعي نبدأ به لأنه الأسهل، فنقول إن السعي لا يشترط الموالاة بين الأشواط، وإنما يشترط الموالاة في الشوط الواحد. وقد جاء عند الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها سعت بين الصفا والمروة في 7 أيام، في كل يوم تأخذ شوطا، وكان هذا بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، فدلنا ذلك على التيسير في قضية المسعى في السعي. فللشخص ولو من غير حاجة أن يجعل بين كل شوط وشوط آخر برهة ولو طويلة من الزمن. أما الطواف بالبيت فإن قطعه له حالات على سبيل الاختصار: الحالة الأولى أن يكون قطعه لشيء من جنس الطواف كالصلاة، عندما يقيم الصلاة فهذا لا يقطع الطواف بل يصلي ثم يكمل من حيث بدأ. الحالة الثانية أن يكون قطعه لمصلحة الطواف، كأن ينقطع لأجل حدث ونحوه، فإنما يلزمه إعادة الشوط الذي انقطع فيه فقط ويكمل الباقي. الأمر الثالث أن يقطع الموالاة بين الأشواط لأمر ليس متعلقا بالطواف ولا لمصلحته مطلقا، فنقول إن الموالاة شرط للطواف فيلزمه حينئذ إعادته. لكن لابد من التنبه لمسألة مهمة وهي قضية معنى قطع الموالاة. المراد بقطع الموالاة هو الفصل الطويل عرفا، وأما الفصل في أثناء الشوط بين أجزاء الشوط الواحد أو بين الشوط والشوط الذي يليه بالفصل يسير، كأن يقف قليلا ليرتاح أو ليشرب ماء أو ليدلك قدميه مثلا أو نحو ذلك من الفصل الدقائق اليسيرة جدا التي لا تكون فصلا طويلا خارجا عن العادة، فإن هذا لا يقطع الموالاة ولا شك، وإنما العبرة بالفصل الطويل عادة وهو يتجاوز دقائق كثيرة جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نختم هذا اللقاء، والشكر في ختامه لله جل وعلا الذي هيأه ودعوه جل في علياء أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترام متتالية مع ضيف اللقاء ومضيف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشوير أستاذ الفقه المقارن